الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرني أن ألتقي بكم مرة ثانية في هذه أو في هذه البلدة الطيبة. وقد كان حديثنا في المحاضرة الأولى عن حق الله سبحانه وتعالى على عباده الذي هو التوحيد، وتتميما لذلك الموضوع رأيت أن يكون موضوع هذه الكلمة هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث الذي بين فيه حق الله عز وجل على عباده. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولا حق الله سبحانه وتعالى على العبيد، ثم بين معه حق أو بين معه حق العباد على الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك حديث معاذ رضي الله تعالى عنه في الصحيحين الذي قال فيه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ. قال له معاذ رضي الله تعالى عنه: لبيك وسعديك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فقال معاذ رضي الله تعالى عنه: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك أو من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي بعض روايات الحديث أن معاذ رضي الله تعالى عنه ما حدث بهذا الحديث إلا في آخر عمره، أي قبل وفاته تأثما، أي خشية أن يلحقه الحرج بكتم هذا العلم الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم به. ففي هذا الحديث كما قلت بين النبي صلى الله عليه وسلم حق الله عز وجل على عباده، وبين كذلك حق العباد على الله. وقد ذكرنا في تعريف الحق أنه ما وجب على العبد تجاه غيره، أنه ما وجب على العبد تجاه غيره. ففيما يتعلق بحق الله عز وجل هو ما وجب على العبد لربه سبحانه وتعالى من التوحيد والقيام بأمره وعدم الإشراك به. وأما فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى أو بحق العباد على الله، فهذا الحق إنما هو تفضل من الله عز وجل وإحسان. هذا الحق إنما هو تفضل من الله عز وجل وإحسان منه على عباده. لأن الله سبحانه وتعالى لا يلزمه أحد بشيء، وهذا الحق لم يثبت بحكم الأمر كما هو بالنسبة للحقوق التي تلزم العباد، ولكنه حق ثبت بحكم صدق الوعد، فالله عز وجل وعده صدق، والله سبحانه وتعالى لا يجوز في حقه أن يخلف وعده، كما قال جل في علاه صدق الله، أو كما قال سبحانه وتعالى قال وعد الله لا يخلف الله الميعاد، فالله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، والله عز وجل وعد أهل طاعته وأهل التوحيد خاصة بإدخالهم الجنة، فهذا تفضل من الله عز وجل وإحسان، وهو حق أوجبه الله عز وجل على نفسه ولم يوجبه عليه أحد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كما في آية أخرى قال كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة أي أوجب على نفسه الرحمة تفضلا على عباده وإحسانا إليهم، ولم يكتب ذلك عليه أحد ولم يوجب ذلك عليه أحد. فأول شيء لا بد أن نعلمه أنه إذا قلنا حق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا الحق إنما هو واجب لأن الله عز وجل أوجبه على نفسه تفضلا منه وإحسانا إلى عباده. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحق العباد على الله أن يدخلهم الجنة، قال وحق العباد على الله أن يدخلهم الجنة إذا فعلوا ذلك. فالرواية الأولى وهي في الصحيحين التي ذكرناها قال صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله أن لا يعذب أي أن لا يدخل النار من لا يشرك به شيئا. والرواية الثانية قال صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أو إذا فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة، وهاتان الروايتان بمعنى واحد، لأنه من عصمه الله عز وجل من النار ومن زحزح الله سبحانه وتعالى وجهه عن النار فلا بد أن يكون من أهل الجنة، لأنه يوم القيامة ليست هنالك منزلة وسط بين النار وبين الجنة، فالناس إما من أهل النار وإما من أهل الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، ليست هنالك منزلة وسط بين ذلك. فمن تفضل الله عز وجل عليه وعصمه من النار فمعنى ذلك أنه يكون من أهل الجنة، فهذا يدل على أن الروايات تدل على معنى واحد وليست مختلفة فيما بينها. فهذا هو حق العباد على الله عز وجل، هذا هو حق العباد على الله سبحانه وتعالى. فحق العباد على الله عز وجل أنهم إذا قاموا بأمره ووحدوه كما أمرهم وأخلصوا له الدين ولم يشركوا به شيئا فإنه يدخلهم الجنة ولا يعذبهم في النار، لا يعذبهم في النار. وهذا المعنى ثبت في نصوص كثيرة، ثبت في نصوص كثيرة أن الله عز وجل يتفضل على أهل التوحيد بإدخالهم الجنة، وأنهم يعصمون يوم القيامة من النار فلا يدخلون النار ولا يسمعون حسيسها، بل يكونون في أمان من عذاب جهنم التي يعذب الله سبحانه وتعالى بها أهل الشرك وأهل الكفر وأهل العصيان والفسق والفجور. فنذكر إن شاء الله تعالى طائفة من الأحاديث التي تدل على هذا المعنى الذي جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. فمن ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من عمل. في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذه هي شهادة التوحيد هذه هي شهادة التوحيد وهي الأصل وما سيأتي ذكره من الأمور في هذا الحديث تابع لها وراجع إليها ولابد أن نعلم أنه لا يكفي أن يقول العبد لا إله إلا الله بلسانه فمن قال لا إله إلا الله بلسانه ولم يتبع ذلك بالعمل وبما يدل على وجود التوحيد في قلبه فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله وهذا سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى ولكن ألمحت إليه هاهنا حتى نعلم أنه ما من نص جاء فيه ذكر هذا الأمر أي تعليق الثواب على شهادة أن لا إله إلا الله أو على قول لا إله إلا الله فلا بد أن نفهم أن ذلك مقترن بشروطه أن ذلك مقترن بشروطه والشروط سيأتي ذكرها وتوضيحها إن شاء الله تعالى في موضعها فهنا قال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أي من وحد الله عز وجل وعبده وقام بحقه ولم يشرك به شيئا وشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وهذا من تمام الشهادة لله عز وجل بالتوحيد وشهد أيضا بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وشهد كذلك أن الجنة حق وأن النار حق آمن بالبعث آمن باليوم الآخر وما يكون فيه مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من عمل أي من حقق هذا التوحيد ومن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بحق وحقق شروطها وأدى فرضها وواجبها هذا يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة على ما كان من عمل يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة على ما كان من عمل وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم أدخله الله عز وجل الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء أدخله الله عز وجل الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء فالشاهد من هذا الحديث أنه من حقق التوحيد أدخله الله عز وجل الجنة ومن حقق التوحيد فإنه لا يعذب في نار جهنم عياذا بالله الحديث الثاني هو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وهو حديث كذلك أخرجه البخاري ومسلم وفيه اختلاف يسير بين الروايات وسأذكر لفظ الإمام مسلم فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عرض لي جبريل فقال يا محمد بشر أمتك أنه من مات وهو يشهد أو من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقال نبينا صلى الله عليه وسلم وإن سرق وإن زنى فقال نعم قال صلى الله عليه وسلم وإن سرق وإن زنى قال نعم قال صلى الله عليه وسلم وإن سرق وإن زنى قال جبريل نعم وإن شرب الخمر هذا الحديث قلت يعني أصل الحديث عند البخاري ومسلم ولكن هذا السياق ثابت في صحيح الإمام مسلم ففيه أن جبريل عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال صلى الله أو قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فهذه بشارة عظيمة لأهل التوحيد لأهل الإيمان الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يشركون به شيئا فهؤلاء يبشرهم الله عز وجل بدخول الجنة وهؤلاء يؤمنهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فلا يدخلون النار ولا يرون النار ولا يسمعون حسيسها يكونون في مأمن يكرمهم الله عز وجل فيدخلهم الجنة قال بشر أمتك أنه من مات وهنا لابد من مراعاة هذا الأمر أن يموت الإنسان على التوحيد أن يموت الإنسان على التوحيد لا أن يقول الإنسان في بعض عمره لا إله إلا الله، أو أن يحقق التوحيد في بعض عمره ثم يرد على عقبيه فيختم له بالسوء ويختم له بالكفر عياذا بالله. لذلك كما قال أهل العلم فيما يتعلق بهذه النصوص، لابد أن لا تدفع المسلم إلى ترك العمل. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خطبوا بهذه النصوص، ولكن لم يعرف عن أحد منهم أنه لما بلغته هذه البشائر ترك العمل وركن إلى ما تدل عليه ظواهر هذه الأحاديث. فمعاذ رضي الله تعالى عنه لما بشره النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك العمل، بل كان مجتهدا في العمل الصالح إلى آخر عمره. وكذلك أبو ذر الذي حدث بهذا الحديث ما ترك العمل، بل كان مجتهدا في طاعة ربه إلى آخر عمره. وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيادهم أنهم من أهل الجنة، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة الأخيار، لم يركن أحد منهم إلى تلك المبشرات، ولم يترك أحد منهم العمل، بل جمعوا بين الخوف والرجاء إلى آخر أنفاسهم. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، لا يقول أنا أقول لا إله إلا الله فأنا من أهل الجنة، أو يظن أنه قد حقق التوحيد، لأنه لا يدري هل حقق التوحيد كما أمره الله سبحانه وتعالى به. فهنا قال جبريل بشر يا محمد من مات من أمتك. فلابد إذن أن يختم للإنسان بالتوحيد، لابد أن يختم له بالتوحيد. والإنسان لا ينبغي أن يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فأهل الخسران وأهل الإسراف هم الذين يأمنون مكر الله عز وجل، ويتركون العمل ويتمنون على الله الأماني. وأما أهل التوحيد الخالص فيحققون التوحيد ويخافون من الوقوع في الشرك، ويخافون من أن يختم لهم بالسوء، لأنه كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالمؤمن لا ينبغي أن يأمن مكر الله عز وجل، ولا ينبغي أن يتكل ويترك العمل، بل يستبشر بمثل هذه النصوص، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على التوحيد، وأن يختم له بالحسنى، وأن يعصمه من سوء الخاتمة. وعليه أن يكون في زيادة من الطاعة، لأنه من تمام التوحيد أن يكون العبد محسنا في عبادة ربه عز وجل. نعود إلى هذا الحديث. قال جبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا، وحتى في قوله لا يشرك بالله شيئا فهذا قيد مهم، وهو شرط عظيم، شرط عظيم، ليس أمرا هينا، ليس بالأمر الهين أن لا يشرك الإنسان بالله شيئا. فأن يترك الإنسان الشرك ظاهره وباطنه، أن يترك الشرك كبيره وصغيره، قليله وكثيره، هذا ليس بالأمر الهين، لأن الإنسان أحيانا قد يقع في الشرك وهو لا يدري. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بدعاء، وهو أن نقول اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. يستعيذ العبد بربه سبحانه وتعالى أن يشرك به شيئا وهو يعلم ذلك، ويستغفر الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الشرك وهو لا يعلم، لأن الشيطان صاحب مكر وصاحب خديعة، قد يوقع العبد في الشرك الخفي أو في الشرك الباطن أو في الشرك الدقيق وهو لا يدري. فكما جاء في هذا الحديث لابد أن يموت الإنسان على التوحيد، ولابد أن يكون العبد مجتنبا للشرك كله، ظاهره وباطنه، صغيره وكبيره، قليله وكثيره. فمن تحقق فيه هذا الوصف كان من أهل الجنة بإذن الله عز وجل، كان من أهل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإن سرق وإن زنى، يعني حتى لو كان هذا العبد قد وقع في السرقة ووقع في الزنا، قال له جبريل: نعم. فكرر له النبي أو كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، قال: وإن سرق وإن زنى، قال: نعم. قال: وإن سرق وإن زنى، قال: نعم. قال جبريل في الأخيرة أو في الأخير، قال جبريل عليه السلام: وإن شرب الخمر، أي حتى لو وقع هذا العبد في الآثام، بل لو وقع في كبائر الذنوب والعصيان، فإنه يكون من أهل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، يكون من أهل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى حتى لو وقع في هذه الآثام التي هي معدودة من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر. ولكن هنا أيضا لابد أن نعلم أنه من حقق التوحيد فلا بد أن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى بأداء ما افترض عليه، ولا بد أن ينتهي عما حرمه الله سبحانه وتعالى. فهذه المعاصي والآثام تقدح في كمال التوحيد، تقدح في كمال التوحيد. والذي يلقى ربه عز وجل وهو مصر على مثل هذه الآثام وكان معه أصل التوحيد، هذا ينجو بإذن الله عز وجل من الخلود في نار جهنم، ولكن لا يلزم من ذلك أن يسلم من عذاب النار، لأنه من العقائد المقررة عند أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر يستحقون عذاب الله سبحانه وتعالى. أهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم قد يدخلون النار كما دلت عليه النصوص، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، ولكن من كان معه أصل التوحيد هذا لا يخلد في نار جهنم، حتى لو دخلها فإنه ينال نصيبه من العذاب ثم يخرج من النار ويكون مصيره إلى الجنة. هذا الذي معه أصل التوحيد. ولكن من معه التوحيد التام، التوحيد الخالص، التوحيد الكامل، هذا هو الذي لا يدخل النار ولا يرى النار، وهذا الذي يدخل الجنة دخولا أوليا، وعليه تتنزل النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكرناه قبل قليل ومما سيأتي إن شاء الله تعالى، تتنزل على من حقق التوحيد التام. من حقق التوحيد التام هذا هو الذي يدخل الجنة دخولا أوليا ولا يعذب في النار ولا يرى النار، وإن كان معه بعض الآثام، وإن كان معه بعض الآثام. فكما ذكرت لكم المعاصي تقدح في كمال التوحيد، تقدح في كمال التوحيد، لا سيما مع الإصرار والإكثار منها. فالذي يصر على الذنب وخاصة إذا مات عليه هذا لم يأتي بالتوحيد التام، لذلك قد يعذب في نار جهنم عياذا بالله، لكن يطهر فيها ويكون مصيره إلى الجنة. لكن من حقق التوحيد الخالص وأتى بالتوحيد التام الذي يدفع صاحبه إلى العمل الصالح ويدفعه إلى المحافظة على الفرائض والواجبات ويحجزه عن الحرام وعن العصيان وعن الظلم وعن الطغيان، هذا هو الذي يدخل الجنة دخولا أوليا. أيضا من الأحاديث ما رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله سبحانه وتعالى قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك أو غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم أو لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لجئتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه، وهو حديث قدسي يقول الله عز وجل في أوله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. العبد إذا دعا ربه سبحانه وتعالى لا سيما إذا كان دعاؤه دعاء مضطر ودعاء مفتقر ودعاء مخلص لله سبحانه وتعالى منيب خاشع لربه عز وجل، واقترن ذلك بالرجاء وبحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فهذا يغفر الله عز وجل له ذنوبه ويمحو عنه سيئاته. قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني. والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة، والذي يخلص في الدعاء هذا يكون موحدا لربه سبحانه وتعالى. قال: إنك ما دعوتني ورجوتني، رجى رحمة الله سبحانه وتعالى ولم يبالغ في الرجاء ولم يسرف، وقرن إليه الخوف من بطش الله عز وجل ومن مكره، وهذا من تمام حسن الظن بالله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: وأنا عند ظني عبدي بي. قال الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظني عبدي بي. فالذي يظن بربه خيرا، يظن أن الله سبحانه وتعالى يقبل منه العمل الصالح ويثيبه عليه، هذا يجد الله سبحانه وتعالى كما ظن. والذي يظن بربه السوء يقنط من رحمة الله عز وجل، ويظن أن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل منه، وأن الله عز وجل سيعذبه ولو لم يقع في العصيان، أو كذلك يظن أن الله سبحانه وتعالى سيكرمه ويدخله الجنة وإن لم يأتي بعمل صالح، فهذه كلها ظنون سيئة بالله عز وجل. فالذي يظن الله أو يظن بالله سبحانه وتعالى هذه الظنون سيجدها كذلك، وأما الذي يظن بالله سبحانه وتعالى الخير فهذا سيجد الخير، ويكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى كما قلت بالإنابة إلى الله عز وجل والعمل الصالح مع الخوف والرجاء ومحبة الرحمن سبحانه وتعالى، أن يتقرب العبد لربه عز وجل محبة له، يتقرب إليه بالطاعة محبة له، يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويخاف عقابه، يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويخاف عقابه. وهذا وصف الخلص من عباد الله عز وجل، وبهذا وصف الله سبحانه وتعالى خيرته من عباده وهم الأنبياء. قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأنبياء الله عز وجل كانوا يجمعون بين الخوف والرجاء، وهذا هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فلا بد للمسلم أن يكون حسن الظن بربه عز وجل، يعمل العمل الصالح ويرجو أن يتقبل الله منه وأن يثيبه، ويخاف كذلك من رد العمل عليه ومن عذاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. عنان السماء قيل هو السحاب، قيل عنان السحاب أو عنان السماء هو السحاب، أي لو بلغت ذنوبك السماء في الكثرة. وقيل أيضا عنان السماء من العن، وهو ما عن لك، ما عن لك أي ما ظهر لك، أي ما ظهر لك من السماء، والمعنى واحد، سواء قلنا بهذا أو بذلك المعنى واحد، والمقصود بذلك لو كثرت ذنوبك. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي كثرة، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أباري. الله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بالمغفرة والتوبة إنهم تابوا إليه وأنابوا، فالله سبحانه وتعالى يغفر ذنوب التائبين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الإنسان إذا أذنب ذنبا حتى لو أكثر منه، حتى لو بقي دهرا طويلا من عمره وهو مقيم عليه، إذا استغفر الله عز وجل فإن الله يغفر له ويمحو عنه سيئاته، ويكون عند الله سبحانه وتعالى كمن لم يذنب، تبيض صحيفة عمله. بل من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يتفضل على أهل طاعته وعلى أهل الإنابة إليه بمحو ذنوبهم وتكفير سيئاتهم، بل ويجعلها حسنات، يجعلها الله سبحانه وتعالى حسنات، كما قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزدون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله عز وجل يتفضل على أهل الإيمان بمغفرة ذنوبهم، بل يزيدهم من فضله فيجعل ذنوبهم حسنات. كيف ذلك؟ هذا يكون بعد التوبة والإنابة، بعد التوبة والإنابة، أي أن العبد يندم على ما صدر منه ويرجع إلى ربه عز وجل ويترك الذنب ويعزم على أو يعقد العزم على عدم الرجوع إليه ويداوم الاستغفار ويبدل ذلك العمل السيء بالعمل الصالح. الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات هم الذين يتوبون ويستغفرون ويبدلون عملهم السيء بالعمل الصالح، يستبدلون السيء من العمل بالعمل الصالح، لأن الله تعالى قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وهذه هي الإنابة إلى الله عز وجل، أن يتوب العبد وأن يبدل عمله السيء عملا صالحا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالحسنة بعد السيئة تمحو السيئة التي كانت قبلها، والعمل الصالح مع التوبة يبدل الله سبحانه وتعالى به السيئة حسنة. جاء في الحديث الصحيح كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى برجل يوم القيامة، يؤتى برجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فتبرز له صغائر ذنوبه وتخفى عنه كبائر ذنوبه، فيعرفه الله عز وجل بذنوبه فيقر على نفسه بأنه قد فعلها، فيقول الله عز وجل له: عبدي هل ظلمتك ملائكتي؟ فيقول: لا. فيقول الله سبحانه وتعالى أو فيقول العبد: لا، ولا يمكنه أن يكذب على ربه عز وجل. فيقول الله سبحانه وتعالى لهذا العبد: إني قد، أو يقول له: اذهب فإني قد جعلتها حسنات. يقول الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه، يقول: اذهب فإني قد جعلتها حسنات، أي هذه الذنوب بدلتها لك وجعلتها حسنات. فماذا يقول العبد؟ يقول: يا رب إن لي هاهنا، أو إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. يقول هذا العبد الذي كان مشفقا من كبار ذنوبه لما عرضت عليه الصغار، عرضت عليه الصغار وهو يعلم أن له ذنوبا كبيرة فكان مشفقا منها، بعدما رأى سعة رحمة الله عز وجل وكبيرة تفضله على عباده المؤمنين، قال: يا رب إن لي ذنوبا لا أراها هنا. أصبح يبحث عن ذنوبه التي كان مشفقا منها كأنه صاحب حق. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بهذا الحديث حتى بدت نواجذه. فقلت: المؤمن لابد أن يستغفر إلى ربه سبحانه وتعالى، وإذا استغفر الله سبحانه وتعالى وجد الله توابا رحيما ووجده غفورا كريما. ثم قال الله سبحانه وتعالى في تمام هذا الحديث القدسي: قال: يا ابن آدم إنك لو جئتني بقراب الأرض خطايا، أو لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لجئتك بقرابها مغفرة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض. ما معنى بقراب الأرض؟ القراب بالضم وقيل بالكسر هو الملء، ملء الشيء، أي لو أتيتني بملء الأرض ذنوبا، لو أتيتني بملء الأرض ذنوبا وخطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا، أي لو جئتني موحدا لا تشرك بشيئا وجئتني بهذا الكم الهائل من الذنوب ومن الآثام، قال الله سبحانه وتعالى لجئتك بقرابها مغفرة، أي لجئتك بملئها مغفرة. فدل على أن التوحيد يكفر الذنوب ويمحو السيئات، يتفضل الله عز وجل على عبده بتكفير ذنوبه ومحو سيئاته ويدخله الجنة، يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. ولكن هذا كما قلت لابد أن نفهمه بالقيود التي دلت عليها غيره من النصوص الشرعية وقد تقدمت الإشارة إليها قبل قليل. من الأحاديث كذلك ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حديث طويل سأقتصر منه على محل الشاهد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط، من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فلقي أبو هريرة أو كان أول من لقيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأخبره بذلك فدفعه ورده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أخشى أن يتكل الناس فخلهم يعملون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فخلهم. عمر خشي من الناس أن لا يفهموا هذا الحديث على وجهه وأن يدفعهم ذلك إلى الاتكال وإلى ترك العمل، فرد أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ووافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال لهم خلهم، أي خلي الناس يعملون، وهذا بمعنى ما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا. ففي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة ليبشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله أو من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، من شهد لا إله إلا الله وقلبه مستيقن بها، قلبه موقن بها لا يداخله أدنى شك ولا يعتريه أدنى ريب، هذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة ليبشره بأنه من أهل الجنة أو بأن الله عز وجل يدخله الجنة. فهذا الحديث بمعنى ما تقدم، بمعنى ما تقدم، وهذه النصوص بمجموعها وهنالك نصوص أخرى ثبتت في هذا المعنى كذلك أثرت عدم ذكرها خشية الإطالة، فقلت تدل هذه النصوص بمجموعها على أنه من حقق التوحيد الخالص كان من أهل الجنة بإذن الله عز وجل وأبعده الله سبحانه وتعالى عن النار وغفر الله ذنوبه وكفر عنه سيئاته. ولكن هذا متقيد بقيود وتشترط له شروط، فليست العبرة بالكلمة فقط بأن يقول الإنسان بلسانه لا إله إلا الله، لابد أن يؤدي الإنسان حقها، لابد أن يكون عالما بمعناها، لابد أن يعمل بمقتضاها، لأنه من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه موقنا بها قلبه صدقا من قلبه كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يدفعه ذلك إلى العمل الصالح، لابد أن يكون محبا لله سبحانه وتعالى، والمحبة ليست دعوة، إنما تظهر المحبة الصادقة لله سبحانه وتعالى بالإقبال على طاعته وترك معصيته. فهؤلاء هم أهل التوحيد الخالص، هؤلاء هم أهل التوحيد الخالص الذين يحبون الله سبحانه وتعالى وينيبون إليه ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لذلكم الذي يقول أنا أحب الله أو يقول أنا موحد وأقول لا إله إلا الله ثم لا يظهر عليه أثر ذلك فليراجع قوله لا إله إلا الله، لا شك أنه مخل ببعض شروطها أو ببعض واجباتها. كذلكم الذي يزعم محبة الله سبحانه وتعالى ثم لا يحجزه ذلك عن المعاصي والآثام أو لا يدفعه ذلك إلى العمل الصالح فهذا أيضا كاذب في دعواه، كاذب في دعواه، لأن دليل المحبة صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والإقبال على العمل الصالح وترك الذنوب كبيرها وصغيرها. يقول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية جعلها الله سبحانه وتعالى محنة لمدعي محبته، فالذي يزعم أنه يحب الله سبحانه وتعالى ولا يتبع نبيه ولا يقبل على ربه بالعمل الصالح وبترك المعصية فهو كاذب في محبته. لذلك قال بعض السلف ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تقول أنا أحب الله عز وجل ولكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا أحبك الله سبحانه وتعالى فهذا دليل على صدق محبتك لله عز وجل. وأما إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يحبك فإنه لا ينفعك بعد ذلك أن تزعم أنك محب لله عز وجل، لأن المحبة ليست باللسان ولا بالدعاوي والأقوال. فقلت هنا الذي يحقق التوحيد أو الذي يقول لا إله إلا الله حتى تنفعه أو حتى تنفعه لا إله إلا الله لابد أن يؤدي حقها، لابد أن يقوم بواجباتها، لابد أن يكون عالما بمعناها، لابد أن تدفعه إلى العمل الصالح، لابد أن تحجزه عن الآثام، لابد أن يترك نواقضها. فمن فعل ذلك كان من أهل التوحيد الخالص وكان من أهل التوحيد التام، وهذا من الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. ولكن العبد لا يمكنه أن يحكم على نفسه في الدنيا بذلك لأنه لا يدري، قد يقع في الشرك وهو لا يشعر ولا يدري كذلك هل يثبت على هذا الأمر أو لا يثبت. والعبرة عند الله سبحانه وتعالى بالخاتمة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فلا ينبغي أن يتكل المسلم على قوله لا إله إلا الله باللسان فحسب، بل لا بد أن يدفعه ذلك إلى الإنابة وإلى الخوف والرجاء والخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. قيل للحسن البصري إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وهذا فهم عميق من هذا الإمام الرباني الحسن البصري رحمه الله تعالى. قيل له إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولكن هذه الأحاديث قيدت بالصدق، قيدت بالإخلاص، قيدت بالعلم، قيدت باليقين وعدم الشك وغير ذلك من القيود، فليس الأمر على إطلاقه. ولو كانت الكلمة وحدها نافعة أحدا من الناس لنفعت المنافقين، فالمنافقون يقولون في الدنيا لا إله إلا الله ولكن لن تنفعهم عند الله عز وجل، بل هم في الدرك الأسفل من النار وهم أشد عذابا يوم القيامة من اليهود والنصارى. فلما قيل له إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقد يكونون أخذ ذلك من هذه الأحاديث، فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى موجها هذه النصوص قال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها، الذي يقول لا إله إلا الله ويؤدي ما يلزم لهذه الكلمة من الانقياد لله عز وجل والقيام بطاعته وترك معصيته وعدم الإشراك به، هذا هو الذي تنفعه لا إله إلا الله. قال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. ومعنى ذلك أن الذي لا يؤدي حقها ولا يقوم بفرضها هذا لا تنفعه ولا يدخل الجنة. وكذلك قيل لوهب بن منبه رحمه الله تعالى، قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن جئت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح لك. وهذا كلام بديع قاله وهب بن منبه رحمه الله تعالى. قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فلا إله أو شهادة التوحيد لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، بها يفتح للعباد وبها يدخل العباد الجنة. فمن لم يأتي بلا إله إلا الله لا يمكن أن يدخل الجنة ولا يمكن أن يكون من أهلها أبدا. ولكن كما قال وهب ابن منبه قال: بلى، أي لا إله إلا الله مفتاح الجنة. قال: ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، أي مفتاح لابد أن تكون له أسنان، ففتح القفل وفتح الباب إنما يكون بتلك الأسنان التي في المفتاح. وأما الذي يأتي بمفتاح ليس فيه أسنان فهذا لا يفتح أو لا يفتح له قفلا ولا يفتح له بابا، فلابد أن يكون المفتاح فيه أسنان. فكذلكم لا إله إلا الله من أتى بحقها أو من أدى حقها وفرضها وحافظ على شروطها واجتنب نواقضها وعمل بمقتضاها هذا يكون قد جاء بمفتاح فيه أسنان. وأما الذي يقول لا إله إلا الله ولا يأتي بشيء من ذلك ولا يؤدي حق هذه الكلمة الطيبة فهذا يجيء يوم القيامة بمفتاح ليس له أسنان فلا يفتح له عياذا بالله. فلذلكم تكلم العلماء على شروط لا إله إلا الله، وبين العلماء أن لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا إذا حقق شروطها، إلا إذا حقق شروطها، فمن حقق شروطها نفعته بإذن الله عز وجل وكان يوم القيامة من الفائزين. وأما من قالها بلسانه وأخل بشروطها أو أخل ببعض شروطها فهذا لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. وشروط لا إله إلا الله كما نبه عليها أهل العلم ثمانية، شروط لا إله إلا الله ثمانية نبه عليها أهل العلم، وقد أخذ أهل العلم ذلك بتتبع أدلة الكتاب والسنة، أي لم يأتوا بهذه الشروط من تلقاء أنفسهم إنما استنبطوها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فشروط لا إله إلا الله ثمانية لابد للعبد أن يعرفها ولابد للعبد أن يحرصها أو أن يحرص على العمل بها وتحقيقها حتى يكون مؤديا لحق الله عز وجل. وإذا كان قد فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيتفضل عليه بأن يدخله الجنة وبأن يحرم وجهه على النار. وهذه الشروط قد جمعت في بيتين من الشعر، جمعت هذه الشروط في بيتين من الشعر، هذان البيتان هما قول القائل: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها. فهذه هي شروط لا إله إلا الله، قلنا هي قول القائل أو هي مجموعة في قول القائل: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها. فنذكر هذه الشروط إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل. فشروط لا إله إلا الله كما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة ثمانية. الشرط الأول هو العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك. الثالث الإخلاص أو الصدق المنافي للكذب. والرابع الإخلاص المنافي للشرك. الخامس المحبة المنافية للبغض. السادس الانقياد المنافي للترك. السابع القبول المنافي للرد. والثامن هو الكفران بما عبد من دون الله عز وجل. فهذه الشروط هي شروط هذه الكلمة الطيبة، من حققها نفعته لا إله إلا الله وكان يوم القيامة من أهل الجنة، كان من السعداء والفائزين. قلنا الشرط الأول هو العلم المنافي للجهل. ما معنى العلم المنافي للجهل؟ أي أن يكون العبد عالما بمعناها، لا أن يقول العبد كلاما بلسانه لا يفقه معناه ثم لا يعمل به، لأن الإنسان إذا لم يفقه معنى هذه الكلمة الطيبة فهذا حري به أن لا يؤدي حقها وأن لا يعمل بمقتضاها. لذلك الشرط الأول أن يكون الإنسان عالما بلا إله إلا الله. فحتى من أراد أن يدخل في دين الإسلام لا نحرص على تلقينه شهادة التوحيد ولا نبين له معنى لا إله إلا الله، لابد أن نبين له معنى لا إله إلا الله، فإن أقر بهذا المعنى قال بعد ذلك أو نطق بعد ذلك بالشهادتين. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب له ولغيره من أمته، أمر الله سبحانه وتعالى بالعلم بمعنى لا إله إلا الله، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد من علم بمعنى هذه الكلمة الطيبة. وكذلك أيها الإخوة في الله، لأن الشهادة لا بد أن تكون مبنية على علم، فلا يجوز للمسلم أن يشهد على شيء وهو غير عالم به. كذلك شهادة التوحيد إنما تقوم على العلم. الله سبحانه وتعالى يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فدل على أن الشهادة بالحق لا تكون إلا عن علم. فالذي تنفعه لا إله إلا الله هو الذي يعلم معناها وهو الذي يجتهد في العمل بمقتضاها. وثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. والعلم هنا هو العلم النافع الذي ينفع صاحبه، لأن الإنسان إنما يحمد على العلم إذا عمل بعلمه وإذا انتفع بعلمه ورؤي عليه أثره. أما الذي لا ينتفع بعلمه فهذا لا يعد عند الله سبحانه وتعالى عالما، فالله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فدل على أن العلماء حقيقة هم أهل خشية الله عز وجل الذين يعملون بعلمهم. ولذلك قال الفضيل بن عياض لا يزال الرجل جاهلا، أو قال لا يزال العالم جاهلا ما لم يعمل، فإذا عمل كان عالما. فالعبرة عند الله سبحانه وتعالى بالعلم أو بالعمل بالعلم، هذا الذي يحمد على علمه وعلى تعلمه. أما الذي يعلم ولا يعمل فهذا يكثر من حجج الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك قال الحسن البصري كذلك قال العلم علمان، علم على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. لو تأملنا النصوص الشرعية التي تمدح العلم وأهله نجد أن المقصود بهذا العلم ما كان في القلب وهو الذي ينفع صاحبه. أما العلم الذي يكون في اللسان فهذا لا يحمد في نفسه، لأنه يكون حجة على صاحبه يوم القيامة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، إذا عمل بمقتضى علمه كان من أهل التوحيد وكان من أهل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الشرط الأول، قلنا العلم المنافي للجهل، لابد أن يكون المسلم عالما بمعنى هذه الكلمة. اليوم لما غاب عن أذهان كثير من الناس المعنى الصحيح لهذه الكلمة، وقع الناس في الإشراك بالله عز وجل. لماذا اليوم يتوجه بعض الناس ممن ينتسب إلى الإسلام، لماذا يتوجهون إلى أصحاب القبور، يتوجهون إليهم يدعونهم من دون الله عز وجل، يسألونهم تفريج الكروبات وقضاء الحوائج وإزالة الغموم والهموم وإشفاء المرضى وغير ذلك مما هو معلوم، بل ويذبح عند قبورهم ويطاف حولها وتساق إليهم النذور والقرابين ويحلف الناس بهم، كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب عدم علم الناس بمعنى لا إله إلا الله. لأنه من علم أن معنى لا إله إلا الله حقيقة لابد أن يتوجه بالعبادة لله سبحانه وتعالى وحده، ولا يجوز في حقه أن يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا. من علم المعنى الحقيقي لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله عز وجل، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، أي لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق العبادة وحده من دون سائر الأشياء، من دون سائر الآلهة الباطنة التي عبدت من دون الله عز وجل، من دون سائر الخلائق كالملائكة المقربين والأنبياء المرسلين، فلا يستحقون شيئا من العبادة أو من التقرب إليهم بالطاعة أو التوجه إليهم بالدعاء والرغبة والرهبة. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، بخلاف ما يذكره بعض الناس أو ما يظنه بعض الناس من أن معنى لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، لا رب إلا الله. فهذا معنى صحيح ولكن ليس هو معنى الكلمة الطيبة. فالله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق، هو رب الخلائق، وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق مرضوب، لكن ليس هذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لأنه لو كان هذا معنى كلمة التوحيد لأقر بها مشرك قريش الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، لذلك أبوا أن يتكلموا بها، كما قال الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما أرادوا أن يتكلموا بهذه الكلمة. لماذا؟ لأنهم علموا معنى هذه الكلمة وفهموا منها أن قولهم إياها يستلزم منهم نبذ كل إله يعبدونه من دون الله عز وجل. لذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بدعوة الحق، قالوا له أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. علموا أن معنى لا إله إلا الله أنه لا يوجد إله يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فلذلك استكبروا عن قول هذه الكلمة. لماذا؟ لأنهم كانوا عالمين بمعناها. وكذلك ذكر هذا ربنا سبحانه وتعالى عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم كما في سورة الأعراف لما ذكر قصة صالح أو قصة هود مع قومه، أنهم أو ذكر الله عز وجل أنهم قالوا له أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. علموا أن قولهم لا إله إلا الله يستلزم منهم أن يتركوا الآلهة التي كان يعبدها آباؤهم من قبل. قال الله سبحانه وتعالى عنهم أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فدل على أنهم كانوا يعلمون معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، خلافا لبعض الجهال من المنتسبين لأمة الإسلام يقولون لا إله إلا الله بأفواههم ولكن يناقضونها بأقوالهم وأفعالهم، فيستغيثون بغير الله عز وجل ويدعون غير الله سبحانه وتعالى ويعظمون المخلوقين من أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة المنتشرة في كل مكان. فلا بد للمسلم أن يعلم معنى هذه الكلمة الطيبة وأن يعمل بمقتضى ذلك، هذا هو الشرط الأول. وأما الشرط الثاني فهو اليقين المنافي للشك، الشرط الثاني هو اليقين المنافي للشك، معنى ذلك أن يكون الإنسان موقنا بما دلت عليه هذه الكلمة، يعلم علما يقينيا، علما جازما قاطعا لا يداخله أدنى شك، لا يعتريه ريب بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق وهو المعبود وحده، ولا يستحق أحد أن يعبد من دون الله عز وجل أو مع الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فلا يجتمع إيمان في القلب مع ارتياب ومع شك، لابد أن يكون الإيمان عن يقين وعن جزم، كذلك التوحيد لابد أن يكون عن يقين وعن جزم وعن عدم شك وعدم ارتياب. وقد جاء في الحديث الذي ذكرته في أول هذه الكلمة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فلا بد أن يكون القلب موقنا مطمئنا بما دلت عليه هذه الكلمة، يعلم علما يقينيا لا يداخله شك بأن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة وحده دون سائر الأشياء أو دون سائر الآلهة الباطلة التي عبدت من دون الله عز وجل. وكذلك ثابت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني محمد رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد شاك بهما إلا حرم الله عز وجل وجهه عن النار. فالعبد إذا قدم على الله سبحانه وتعالى بلا إله إلا الله محمد رسول الله وهو غير شاك فيهما، هذا إلا وحرم الله سبحانه وتعالى وجهه على النار. فهذا هو الشرط الثاني، قلنا اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك، فلا بد أن يكون العبد موقنا بما دلت عليه هذه الكلمة. الشرط الثالث هو الصدق المنافي للكذب، هو الصدق المنافي للكذب، ومعنى ذلك أن يقولها العبد صدقا، صدقا من قلبه، أن يقولها العبد صدقا من قلبه. ما معنى صدقا من قلبه؟ أي لا يقولها بلسانه وهو كاذب في باطن أمره، كما هو حال المنافقين، يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ولكن هم غير صادقين في قولهم لا إله إلا الله، لأن قلوبهم لم تؤمن بذلك ولم تطمئن إليه. قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لماذا؟ لأنهم قالوها باللسان فقط. وهنا الصدق يشترط فيه صدق اللسان وصدق القلب، لابد أن يكون القلب مصدقا للسان، لا أن يقولها بلسانه وهو كاذب في زعمه وفي دعواه. وقد ثبت أيضا من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله أو ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فلا بد أن يكون الإنسان صادقا في قوله لا إله إلا الله بلسانه وبقلبه، لا يقولها نفاقا ولا يقولها رياء ولا يقولها اتقاء للسيف وطلبا لعصمة المال والدم، بل لا تنفعه لا إله إلا الله حتى يقولها بلسانه ويكون مصدقا لذلك بقلبه. وإلا فكما ذكرنا من قبل أن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ولا تنفعهم يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، بل هم أشد الناس عذابا وهم في الدرك الأسفل من النار. فهذا الشرط الثالث وهو الصدق المنافي للكذب. وأما الشرط الرابع فهو الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك. ما معنى الإخلاص المنافي للشرك؟ أن يقولها العبد مخلصا لله عز وجل، يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد بذلك عرضا من أعراض الدنيا، لا يقولها خوفا وطلبا لعصمة الدم والمال كما أسلفت، إنما يقولها ابتغاء وجه الله عز وجل، ويقولها وهو مخلص لله سبحانه وتعالى، لا يعبد غير الله سبحانه وتعالى، ولا يعلق قلبه بغير الله عز وجل. هذا هو الشرط الرابع، قلنا الإخلاص المنافي للشرك، وأدلته كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: قل إني يأمر نبيه، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دينه. هذه يعني هذه في السياق نفسه، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قال الله عز وجل بعدها كذلك: يأمر نبيه أن يبلغ الناس، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقال الله عز وجل كذلك: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فأمر الله عز وجل بإخلاص الدين له، والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبد أن يشرك به شيئا، ولا ينفع عبدا قوله للا إله إلا الله، وحتى لا تنفعه عبادته لله عز وجل إذا كان يعبد مع الله غيره، أو يعتقد في غير الله عز وجل شيئا من خصائص الربوبية أو شيئا من خصائص الألوهية، وإنما تنفعه لا إله إلا الله إذا أخلص في اعتقاده وفي عمله، إذا أخلص لله عز وجل ولم يشرك بالله سبحانه وتعالى في اعتقاده وفي عمله، فيقول لا إله إلا الله ويعلم أن الله عز وجل هو المستحق لهذه العبادة وحده، لا يشاركه في ذلك أحد، ولا يرضى ربنا سبحانه وتعالى أن يشرك معه غيره ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. فهذا هو الشرط الرابع. وأما الشرط الخامس فقلنا هو المحبة المنافية للبغض، المحبة المنافية للبغض، ومعناها أن يحب الإنسان الله سبحانه وتعالى فوق محبة جميع الأشياء، وأن يحب العبد ما دلت عليه هذه الكلمة من تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده واستحقاقه للألوهية وحده، فلا بد أن يكون محبا لذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن أهل الإيمان وأن أهل التوحيد أشد حبا لله عز وجل من محبة أهل الشرك بآلهتهم، أو من محبة أهل الشرك لله عز وجل فيما يزعمون أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى، على قولين في تفسير هذه الآية. فشاهد منها أن أهل الإيمان أشد حبا لله عز وجل من غيره، وكما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليهما مما أو أحب إليه مما سواهما. فالإنسان لا يجد حلاوة الإيمان ولا يكون موحدا حقيقة التوحيد حتى يحب الله عز وجل فوق محبة كل محبوب، وحتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة جميع الخلائق. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست إشراكا في المحبة مع الله عز وجل، وإنما محبته صلى الله عليه وسلم من محبة الله عز وجل، محبته من محبة الله عز وجل. فلذلك لا يستقيم أمر التوحيد في القلب حتى يحب العبد ربه سبحانه وتعالى فوق محبته لجميع الأشياء. ولذلك قد يقع الناس في الشرك بالمحبة، فمن أنواع الشرك شرك المحبة، أن يحب الإنسان إنسانا أو امرأة أو شيئا من أمور الدنيا فوق محبة الله عز وجل، فهذا شرك أكبر يخرجه من ملة الإسلام، أن يحبه فوق محبته لله عز وجل، يكون قلبه ذاكرا له في جميع الأوقات، يخشى فراقه، يخشى سخطه وغضبه عليه، ولو كان ذلك في سخط الله وغضب الله سبحانه وتعالى فلا شك أن هذا شرك أكبر يخرج صاحبه من ملة أهل الإسلام. فقلنا من شروط لا إله إلا الله المحبة المنافية للبغض، أن يحب العبد محبة أو أن يحب ربه سبحانه وتعالى فوق محبته لجميع الأشياء، وأن يحب هذه الكلمة الطيبة، وأن يحب ما دلت عليه، وأن يحب أهل هذه الكلمة الطيبة الذين يقولون لا إله إلا الله، وأن يبغض ما سواها من الإشراك بالله عز وجل، وأن يبغض أهل الشرك الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو الشرط الخامس. الشرط السادس قلنا هو الانقياد المنافي للترك. الانقياد المنافي للترك، ما معنى الانقياد؟ أي أن يخضع المسلم والعبد لما دلت عليه هذه الكلمة، وأن ينقاد، أن ينقاد وأن يخضع وأن يستسلم وأن يعمل بمقتضى ما دلت عليه هذه الكلمة، ولا يجوز له أن يترك العمل بما دلت عليه هذه الكلمة. فعندما تقول لا إله إلا الله، الله سبحانه وتعالى لا يريد منك أن تتلفظ باللسان فحسب، بل يريد منك أن تقوم بحقوقها وأن تتبع ذلك بالعمل الصالح الذي يدل على صدقك في قولك لا إله إلا الله. قلنا لانقياد المنافي للترك، أن ينقاد المسلم لما دلت عليه هذه الكلمة، أن يقوم بحق الله عز وجل، أن يتقرب إليه بما افترض عليه من الفرائض والواجبات، أن يترك المحرمات، أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع القربات والطاعات المستحبات. فهذا كله من لوازم كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وأما الذي يقول لا إله إلا الله بلسانه حتى ولو كان يزعم أنه صادق وأنه موقن بها وأنه مخلص فيها، ولكن لا يعبد الله عز وجل ولا يتقرب إليه بشيء، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله، لأن الله عز وجل كما قلت لم يريد من العباد أن يقتصر على مجرد الكلمة وعلى مجرد اللفظ، وإنما يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نقول كلمة لا إله إلا الله، وأن نعمل بمقتضاها، وأن نكون بحق الله عز وجل، وحق الله سبحانه وتعالى أن نعبده ولا نشرك به شيئا. والله سبحانه وتعالى إنما خلقنا لأجل عبادته، كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فهذا هو الشرط السادس. ومن أدلته قول الله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فالذي لا ينيب إلى الله عز وجل ولا يخدع ولا يستسلم ولا ينقاد إلى العمل الصالح ولا يترك العصيان، هذا مستحق للعذاب لأنه لم يقم بحق لا إله إلا الله. وأما الشرط السابع فهو القبول المنافي للرد. الشرط السابع القبول المنافي للرد، فمعنى القبول أن يقبل بهذه الكلمة وأن يقبل بما دلت عليه من تفرد الله عز وجل بالألوهية واستحقاقه للعبودية وحده، وأن لا يرد ذلك، وأن لا يرد ذلك. والدليل عليه أن المشركين لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله، كانوا يستكبرون وكانوا يقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فأبوا أن ينقادوا لما دلت عليه هذه الكلمة، ورفضوا ما دلت عليه من تفرد الله عز وجل بالألوهية واستحقاقه للعبادة دون غيره من الآلهة التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يقبل المسلم بما دلت عليه هذه الكلمة، ولا يجوز له أن يرد ذلك، لأن توحيد الله عز وجل يستلزم منه أن يقر بما جاء في هذه الكلمة. وأما الشرط الثامن وهو الشرط الأخير فقلنا هو الكفر بما عبد من دون الله عز وجل. ومعنى هذا الكلام أن الإنسان لا يكون موحدا حتى يكفر بكل إله عبد من دون الله عز وجل، لأنه قد يأتي رجل من الناس يقول أنا أقول لا إله إلا الله وأعبد الله عز وجل وحده ولا أشرك به شيئا، لكن لا أنكر على أهل الشرك عبادتهم لغير الله عز وجل، لا أنكر على أهل الشرك عبادتهم لغير الله عز وجل، وقد يكون لهم وجه في تعبدهم إلى أو لهذه الآلهة. فهذا لا تنفعه كلمة لا إله إلا الله، ولا تنفع كلمة لا إله إلا الله حتى يكفر العبد بكل ما عبد من دون الله عز وجل. وهذا له أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها قول الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لذلك قال العلماء: لا إيمان إلا بكفر، لا إيمان بالله عز وجل إلا بالكفر بما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا ما تدل عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فأنت لما تقول لا إله في شقها الأول تنفي استحقاق الألوهية لكل ما سوى الله عز وجل، ولما تقول إلا الله تثبت تفرد الله عز وجل بالعبودية وباستحقاق الألوهية. فلا إيمان إلا بالكفر بما عبد من دون الله عز وجل. ومن أدلته كذلك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكان الله عز وجل يبعث في كل قوم رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، يأمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده وبالكفر بما عبد من دون الله عز وجل. الطاغوت هو ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكانوا يأمرون بتوحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به، وبالكفر بما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، والتبرؤ من الشرك وأهله والتبرؤ من آلهتهم. فهذه هي شروط لا إله إلا الله، وهذه الشروط إذا حققها العبد وحرص عليها وحافظ عليها نفعته لا إله إلا الله، وكان من السعداء الفائزين يوم القيامة، وبذلك يحصل العبد هذه الفضائل التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه على شهادة التوحيد لا إله إلا الله وعلى تحقيق التوحيد فيما تقدم ذكره، كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك أو من لا يشرك به شيئا، وفي الرواية الأخرى أن يدخلهم الجنة إذا فعلوا ذلك، أي إذا قاموا بحق الله سبحانه وتعالى. وفي الأحاديث الأخرى التي ذكرتها كذلك، منها حديث أبي ذر لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن وقع في العصيان وفي الآثام كما تقدم ذكره. وذكرنا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبشر الناس بأنه من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. وكذلك في الحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه: يا ابن آدم إنك، أو يقول الله عز وجل فيه: يا ابن آدم إنك إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لجئتك بقرابها مغفرة. فلهذا نحصل هذا الثواب ونكون إن شاء الله تعالى من أهل الجنة، وبهذا نتقي عذاب الله سبحانه وتعالى وسخطه، وبهذا يزحزح الله سبحانه وتعالى وجوهنا عن النار بهذه الكلمة الطيبة، بالقيام بها وبأداء حقوقها وفرائضها والمحافظة على شروطها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الموحدين الطائعين، وأن يعصمنا من الشرك ومن الزلل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالحسنى وأن يتوفانا على الإيمان. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.